مال يا عين وانا مال يا عين وانا مال يا عين وانا مال يا عين مال يا عين وانا مال يا عين وانا مال يا عين وانا مال يا عين يا ما الزمان لو علي كان على كيف يا عين امال يا عين وانا مالي يا عين وانا مالي يا لي وانا مالي يا عين شدتني بلعبة يا قطعتها وخذتني وجفالي ببان امال يا عين وانا مالي يا عين وانا مالي يا لي وانا مالي يا عين انا كنت فين والحب ده فين معرفش ده وده جاني منين امال يا عين وانا وانا مالي يا عين وانا مالي يا عين من كتر حظنا وانبساطنا جانا ضابط بيشاوي شين امال يا عين وانا مالي يا عين وانا مالي يا عين حسنك اللطيف يا اخوانا قاعد شرب ويانا كسين امال يا عين وانا مالي يا عين وانا مالي يا لي وانا مالي يا عين امال يا عين وانا مالي يا عين وانا مالي يا لي وانا مالي يا عين